قال صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد. وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم رواه الشيخان. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ وهل الاغتسال سنة أم واجب؟ وما معنى على كل محتلم؟ واشرحوا لنا الأحاديث. معنى واجب يعني متأكد، ليس معنى الوجوب اللي يأثم به، معنى متأكد. ولهذا جاء في الحديث معنى هو أن يستاك وإذا طيب، والسواك الطيب مستحبان عند الجميع عند إجماع العلم. وجاء في الحديث من توضأ يوم الجمعة ثم تمسك صلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الفطر كتب له، كان له ثواب الجمعة وثواب وما بعده إلى الجمعة الأخرى. المقصود أن كونه يتوضأ ولا يغتسل لا حرج فيه، لكن الغسل أفضل. وقوله في الرواية أبي سعيد واجبون يعني متأكدون، لأن هذا وجه بين الروايات، الغسل متأكد وليس بفريضة، هذا هو الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.